السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شرفنا محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق على كتاب على نظم أسهل المسالك وشرح زاد السالك الشيخ محمد باي بالعالم رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول باب الحج والعمرة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله عند قوله رحمه الله تعالى: رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر جعله، وعند بالركوع ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر. هذا هو الركن الرابع من أركان الحج. سبق الكلام عن ركن الإحرام وركن طواف الإفاضة وركن السعي، ثم ختم يعني على حسب ما سمح له النظم بعرفة، وإلا معلوم أن عرفة قبل طواف الإفاضة بلا إشكال، وكذلك السعي متردد بين موضعين عند قارن ومفرد. وإن شاء الله لعلنا يعني نتكلم عن هذا الركن، ثم بعد ذلك نحاول أن نلخص الصفة، نلخص الصفة كما لخصناها في كتب سابقة، لكن في إعادة إفادة إن شاء الله، ونرسل لكم رسما يعني ملخصا لذلك بإذن الله تعالى، هو عندي يعني جاهز إن شاء الله أو معد أرسله لكم. رابعها حضور جزء الجبل، يعني يقول الركن الرابع هو حضور جزء من الجبل. وفي الحقيقة عرفات ليست كلها جبلا، يعني الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا، وعرف كلها موقف، فعرف مكان واسع، يعني المقصود أنه إذا حضر فيه. وعبر بالحضور بدل الوقوف ليفيد أنه ليس شرطا أن يكون واقفا الإنسان، بل لو كان راقدا أو جالسا أو مر بعرفة مثلا مرورا استقر فيه. أحسب أنهم في المذهب يقولون لابد أن يستقر فيه استقرارا مثل طمأنينة الصلاة ونحو ذلك، هذا يصح، وكان محرما طبعا يصح وقوفه. لكن متى؟ عند المالكية قال: في لحظة من ليلة النحر جعله، يعني أن الوقوف الركني الذي يحصل به الركن عند المالكية هو الذي يكون في ليلة العيد، ولو لحظة من ليلة العيد. وعلى هذا طبعا نحن نعرف سيأتي معنا أن الحج عبارة عن 6 أيام، اليوم الثاني فيها يذهب الإنسان الحاج إلى عرفة ويبقى هناك نهاره إلى أن تغرب الشمس، ثم ينطلق إلى المزدلفة. المالكية يقولون هذه الوقفة التي بعد غروب الشمس هي الركن، فلو كان الإنسان وقف النهار كله ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها مرة أخرى قبل الفجر، فعند المالكية حجه باطل. وهذا انفرد به المالكية والجمهور، يرون أنه حتى لو وقف بالنهار فحجه صحيح، وهذا هو الأصح، هذا الذي هو مذهب الجمهور والأصح. لحديث عروة بن المضرس الذي في السنن وصححه جماعة من أهل العلم، وفيه من كان من صلى معنا هذه الصلاة التي هي صبح المزدلفة، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي وقت أو كذا من ليل أو أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا واضح وظاهر جدا في أن من وقف بالنهار قد تم حجه. أما تأويل بعضهم بأن أو هنا بمعنى الواو، وأن المقصود ساعة من ليل ونهار، فهذا تأويل بعيد عن ظاهر اللفظ. وظاهر اللفظ هو هذا، أنه إن وقف بالنهار فقد كفاه، إن وقف بالليل فقد كفاه. على تفاصيل يعني لا نستطيع أن نخوض فيها الآن. الشاهد أن مذهب الجمهور بأنه يصح الوقوف من النهار لا سيما بعد الزوال مثلا، هذا القول أرجح والله أعلم من قول المالكية. وعلى هذا لو وقف نهارا ولم يقف ليلا أصلا وخرج قبل الليل، فالأظهر أن حجه صحيح الله أعلم. ويندب الركوب ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر. قال لك ويندب للذكر أن يكون راكبا في دعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا راكبا على دابته، فقالوا يشرع التأسي به في ذلك. وبعض العلماء يعني يقول هذا الفعل متردد بين كونه فعل هذا تعبدا أو كونه فعل هذا ليراه الناس مع كثرتهم وكذا، فبرز لهم حتى يروه، ولهذا عده صاحب المراقي من الأفعال المترددة. فالحج راكبا عليه يجري وضجعة بعد صلاة الفجر. قال لك ثم الذكر يقوم، يعني إذا ما استطاع الذكر الركوب المرتبة الثانية أن يقوم قائما على قدميه ويدعو هو قائم، أما إذا لم يقدر فيجلس أو يجلس من لا يقدر. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله رابعها أي أركان الحج، حضور أي وجود الحج في جزء الجبل أي جبل عرفات، وعرفات مكان متسع وكلها موقف إلا مسجد نمرة الذي في جانبها الغربي، والآن قد جعلت حدود بين عرفة وخارجها داخل المسجد الكبير الذي جدد بناؤه، هو مسجد عظيم كبير طويل وعريض يسع عشرات آلاف من الناس، والمحل الذي لا يجوز الوقوف فيه كتب على أسطوانته علامة التحديد في الجانب الغربي من مسجد نمرة. يعني مسجد نمرة أن وسع جدا، فأوله وصدره وقبلته في نمرة وآخره في عرفة، فإذا صلى الإنسان مع الإمام في مقدمه فيعتبر صلى خارج عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في ذلك المكان خارج عرفة نمرة. فإذا لكن بعد ذلك إذا أراد أن يصح وقوفه فلا بد أن يرجع إلى آخر المسجد أو إلى النصف الثاني منه حتى يدخل في عرفات. وقد وهذا المسجد كما ذكر الشارح مميز بعلامات مثلا بإضاءات خضراء أو كذا تفصل بين الجزء الذي من مزدلفة والجزء الذي من عرفة، ولهذا بعضهم قال هذا يعني يفعل هذا ليكون حجه ميسرا، يبدأ فيصلي مع الإمام ثم يرجع ويمكث في المسجد وهو يعتبر في عرفة في مكان يعني نسبيا مهيأ ومعين عن العبادة ومكيف وليس في كثير من الإشكالات التي يعني تكون خارجه أحيانا هذا إذا كان، والأصل طبعا أن يكون عنده حملة ومعه. قال والمحل الذي لا يجوز الوقوف فيه كتب على الصوانة علامة التحديد في الجانب الغربي مسجد النمرة في بطن عرنة، نعم نمرة في بطن عرنة، قد جاء في الحديث وارفع عن بطن عرنة يعني بغض النظر عن صحته، وحدود عرفات صارت واضحة ومعلمة ومحروسة فلا تخفى على أي أحد، لأن الحكومة هنا يعني قامت بجهد كبير في هذا الباب. ويستحب الوقوف عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جبل الرحمة، هكذا يسميه الناس. ويستحب استقبال القبلة والمداومة على الوضوء والاشتغال للدعاء والذكر وطلب الدعاء والمغفرة للواقف ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. قوله في لحظة من ليلة النحر، هذا هو الوقوف الركني الذي لا ينجبر بالدم إذا فات وقته بطلوع الفجر، ومن أتى في آخر الليل ولم يكن صلى المغرب والعشاء بحيث لو صلاهما لفاته الوقوف ولو ذهب للوقوف يفوت وقت الصلاة. فهذه المسألة قد ألغز فيها شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد الطاهر السباعي بقوله إني إليكم أيها الطلاب أسأل عن حكم، فما الجواب؟ عن حكم من خاف طلوع الفجر ولم يقف وضاق ليل النحر ولم يصلي المغربين فهل يقف أو يصلي؟ هذا مقولي. فأجبت بالأبيات التالية كجواب ما سألت سيدي لازلت تهدينا لسبل الرشد. قال أبو المودة شيخ خليل صلى ولو فات الوقوف يا خليل، لأن ما في تركه القتل بدا مقدم عما سواه أبدا، صدر ذا القرافي وابن رشدي، نعم صدر ذا القرافي وابن رشدي وصاحب المدخلي فافهم قصدي. وقال جل علماء المذهب وقوفه قبل الصلاة أوجبي، وهو الذي الفتوى به، لأنما ما يبعد القضاء فيه قدم، أو ما يبعد القضاء فيه قدم، وفي اجتماع الضررين يرتكب ما خف منهما فحقق السبب. اجعلي تتميم للبيت، يعني هذه المسألة معناها أن الإنسان إذا ضاق وقت الوقت إما أن يصلي فلا يدرك الوقوف بعرفة، وإما أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فأيهما يقدم؟ بعضهم قال يقدم الصلاة لأن الصلاة أعظم أمرها وحتى لو فاته الحج، هذا على الأصل. وبعضهم اجتهد وقال يقدم الحج لأن يعني الضرر في فواته شديد، والصلاة يعني عسى الله أن يغفر ويرحم، لأنه قديما بالذات قد يكون الإنسان إذا حج لا يستطيع أن يأتي مرة أخرى أبدا، خاصة إذا كان بلده بعيدا جدا كالمغرب الأقصى وما إلى ذلك. فقالوا هذا الضرر بتفويتها أشد، وحق الله يعني مبني على المسامحة، وأيضا ذاك حق الله، لكن يقولون يعني هذا الضرر أخف من الآخر. هذا خلاصة ما ذكرونا. قالوا أما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم، يعني من تركه مثلا وذهب وأتى يمكن يجبر بالدم إذا جاء بالليل، ويدخل وقته بالزوال. عند الجمهور وقته يبتدئ بالزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، خلافا للحنابلة الذين أخذوا بعموم حديث عروة بن مدرس في أي ساعة من الليل أو النهار، فقالوا حتى لو كان قبل الزوال. الحاصل ويكفي في أي جزء منه، الحاصل أن الحاج يخرج يوم التروية هو اليوم الثامن. طيب، هنا الشيخ رحمه الله بعد أن انتهى من هذا سيبدأ يعني يذكر شيئا من الصفة، نعم، لكنه لن يستوعبها فنكمل. طيب ماذا قال؟ قال يخرج يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة متوجها إلى منى فيصلي بها الظهر. لكن لعلنا يعني يناسب هنا أن نرسل لكم الشكل هذا وننظر فيه حتى نختصر، لأننا سنبقى تائهين ما لم يعني نصف الصفة العامة للحج. الآن نلاحظ هذا الشكل، هذا الشكل يعني نختصر الصفة هذه. الحج أصلا عبارة عن 6 أيام، يعني هذه هي النقطة الأولى التي نريد أن نركز عليها، 6 أيام، 3 مختلفة و3 متشابهة، هذه النقطة الثانية. يعني 3 الأولى تختلف كل يوم عن الآخر، و3 الأخرى مثل بعضها. النقطة الثالثة، اليوم الأول غير واجب والثاني غير والأخير غير واجب، يعني الأيام الواجبة كم؟ 4 فقط، الأربعة التي في الوسط هذه هي الواجبة. طيب، خلاصة الموضوع أن الإنسان، طيب كنقطة أولى عندنا الإحرام، الإحرام يكون في أشهر الإحرام له مواقيت مكانية وزمانية كما تقدم، فيحرم في وقت الإحرام من مكان الإحرام الذي هو المواقيت لعله سيأتي. طيب الإحرام إيش حكمه؟ ركن تقدم. لا، والإحرام من الميقات المكاني واجب، فإذا تجاوزه الإنسان وأحرم بعده لم يعد يعني يحرم منه، إنما أحرم بعده وجب عليه دم. طيب قبل هذا نحن نريد نقطة أيضا مهمة سجلوها عندكم، وهي عندنا الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، تمام؟ الأركان 4 واضحة، والواجبات ستأتي، والسنن والمستحبات واضح أمرها أنها إذا تركت لا شيء فيها. طيب الواجب، لكن قسم الذي نريد الركن لا ينجبر بالدم، والواجب ينجبر بالدم، لكن إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن فعليه الإثم أيضا مع الدم. هذا كله واضح. الذي نريد أن نشير إليه هي أننا يعني كما قسمه بعض أهل العلم قالوا الواجبات أيضا يمكن أن نقسمها قسمين، واجبات مستقلة وواجبات تابعة لغيرها. واجبات مثلا تابعة للأركان، تابعة للواجبات. ما معنى هذا؟ معنى هناك واجبات مستقلة تماما، أعمال كاملة واجبة إذا تركت جبرت بالدم، مثال ذلك المبيت بمنى، الحلق أو التقصير مثلا، المبيت بالمزدلفة أو يعني حط الرحل بالمزدلفة على مساتي، وهكذا. هذه واجبات كاملة مستقلة بنفسها، وهناك واجبات يعني تابعة للغير، يعني هي صفات واجبة في الأفعال. مثلا سبق معنا مثلا الطواف إذا فعلت كذا مثلا فعليك دم، طوافك صحيح لكن عليك دم مثلا. كذلك مثلا الإحرام هو ركن، لكن الإتيان به من الميقات واجب، إذا أتيت به بعد الميقات صح إحرامك ولكنك آثم إن لم تكن معذورا. ثانيا عليك دم، لماذا دم؟ لأنك تركت واجبا من نسكك، وقد قال ابن عباس من ترك يعني شيئا من نسكه فليهرق دما حراما أو دما، أو كما قال ترك واجبا عليه دم. هذا الواجب كما قلنا أحيانا يكون عملا كاملا مستقلا، وأحيانا يكون صفة داخل عمل، يعني مثلا السعي لا بد أن يكون كذا، فإن تركه فعليه دم وصح سعيه، واضح. لأن هذه واجبات داخل الإيش الأعمال. فالإحرام ركن لكن الإتيان به من المواقيت واجب، فإذا تركه فعليه دم، يعني إذا أحرم بعد المواقيت فعليه دم. طيب إذن أول شيء يبدأ بالإحرام ويحرم من المواقيت والتلبية معه. التلبية قيل سنة قيل واجب، وسبق أنها في المذهب واجبة ولو مرة واحدة يعني، تمام. ثم بعد ذلك عندنا أول ما يصل إلى مكة بعد ما أحرم في الميقات وكذا وصل إلى مكة، ما هو المطلوب منه حتى لو جاء يعني قبل اليوم الثامن من ذي الحجة؟ علي أن يطوف طواف القدوم، وهذا واجب عند المالكية سنة عند غيره، تمام. وقلنا طوافات الحج ثلاثة، عندما تأتي تطوف، وطواف الركن، وعندما تودع تطوف، هذا واضح، عند القدوم عند الوداع وما بينهما طواف الركن. جميل، إذن طواف القدوم واجب عند المالكية لكنه سنة عند الجمهور. ثم نبدأ الأيام، مثلا جاء يوم السادس من ذي الحجة، يوم الرابع، يوم الأول مثلا، فإنه يطوف طواف القدوم وكذا وينتظر، تمام. طبعا طواف القدوم سيأتي يعني نحن شرحنا الأنساك الثلاثة لكن لعلنا نعيدها بعد هذا الرسم. طيب الآن نحن نتكلم مثلا عن من يحج فقط الآن، تمام، اللي هو المفرد. عندنا اليوم الأول اسمه طبعا اليوم الثامن من ذي الحجة اسمه يوم التروية، ثم اليوم التاسع اسمه يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة تسمى بأيام التشريق، وهذا واضح. طيب يوم التروية ما فيه شيء، يصلي من الظهر إلى الفجر، مثلا يأتي منى بعد صلاة يعني بعد يأتي إلى منى فيصلي فيها الظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء والصبح فقط ويبيت فيها، وهذا سنة وقد حكي عليه الإجماع، مع أن بعض الفضلاء من المعاصرين شذوا، يحكى عنهم أنهم شذوا أوجبوا ذلك، لكن هذا غير معروف يعني عنده، بل حكي قيل إنه حكي الإجماع على أن هذا سنة وليس بواجب، بس تذهب إلى منى تصلي وتبيت هناك، بس هذا هو المطلوب في اليوم الأول. اليوم الأول سهل جدا، اسمه يوم التروية لأنهم كانوا يأخذون معهم الماء وما إلى ذلك. يوم عرفة تصبح بعد ما أصبحت الصباح، طبعا في اليوم التاسع بعد أن بت في منى، تذهب إلى المزدلفة مثلا، عفوا إلى عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة حتى زالت الشمس وكذا وصلى وخطب ثم دخل إلى عرفة. يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع بالنهار في عرفة تدعو وتدعو بعد أن تصلي إلى غروب الشمس ثم تتجه إلى المزدلفة، إذن صار اليوم الثاني يعني نهاره في عرفة وبعد غروب الشمس في المزدلفة. اليوم الأول قلنا ما في شيء، تذهب تبيت في منى فقط، ثم تذهب إلى عرفة تقف بها وهذا ركن من أعظم أركان الحج، ثم بعد ذلك تذهب إلى المزدلفة وتبيت بها، هكذا يومان انتهى. بقي يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، أعماله رتبوها في كلمة، ما هي؟ رنحط رمي نحر حلق طواف ثم السعي. السعي سبق معنا أنه له موضعان، إن كنت سعيت بعد طواف القدوم فبها ونعمت، لا سعي عليك مرة أخرى إذا كنت مفردا أو قارنا، وأما إذا لم تكن سعيت عقب طواف القدوم فعليك أن تسعى بعد طواف الإفاضة، وعلى هذا يكون رنحطس، لكن السين هذه محتملة، إن كنت قدمتها فلا شيء عليك، وإن كنت لم تسعى فتسعى هنا بعد طواف الإفاضة. إذن ترمي، أول شيء ترمي جمرة العقبة الصباح جمرة عقبة فقط الجمرة الكبرى دون غيرها، ثم تنحر إن كان معك هدي، ثم تحلق أو تقصر طبعا، ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى إن كان عليك السعي. هكذا أنت تكون أتيت بإيش؟ بأعمال يوم الحج الأكبر. والجمهور على أنه لا يلزم فيها الترتيب. ثم ما بقي شيء، بقي كله مكرر. ما هو؟ تبيت بمينة. طبعا نحن نعرف أن اليوم العاشر إذا انتهى دخلت ليلة الحادي عشر، صحيح؟ فتبيت بمينة وترمي بعد الزوال، ثم تبيت وترمي بعد الزوال، ثم إن شئت اليوم الثالث ليس بواجب تبيت بمينة وترمي بعد الزوال. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن هذا هو الحج خلاص. يبقى بعد ذلك طواف الإفاضة، طواف الوداع. طبعا ستكون أتيت بكل الأركان، الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة، عفوا طواف الإفاضة والسعي، وأتيت بالواجبات وكذا. بقي شيء واحد وهو طواف الوداع. تبقى في مكة ما تبقى، ثم إذا أردت أن تخرج طفت للوداع وخرجت. إذن نلخص مرة أخرى: طواف قدوم أول ما تأتي، عندنا اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. اليوم الثامن ما في شيء، اللي هو يوم التروية، تذهب تبيت في ميناء تصلي فيها خمس صلوات من ظهر الفجر. تصبح في اليوم التاسع تذهب إلى عرفة بالنهار، ثم إلى مزدلفة بالليل في ليلة العاشر. ثم بعد، وهذا واجب طبعا حط الرحل بالمزدلفة كما سأتي الكلام عليه. ثم بعد ذلك يوم الحج الأكبر رنحط، تبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر إن كان معك شيء، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم إن لم تكن سعيت آنفا تسعى هنا. ثم بعد ذلك ما في شيء، تبيت وترمي، تبيت وترمي، وإن شئت الثالث أيضا تبيت وترمي. ثم إذا أردت أن تخرج طفت طواف الوداع. طبعا يتقدم كل هذا الإحرام، طبعا إحرام وتحرم من الميقات وجوبا. نعم، سؤال جيد. أيام التشريق ترمي الثلاث جمرات، وأما في يوم العيد فترمي جمرة العقبة الكبرى فقط، ولعل المصنف أو الشارح سيذكر هذا. إذن سيكون مجموع كم حصى؟ سبع يوم العيد، طبعا كل واحد ترمي بسبع، وواحد وعشرين واحد وعشرين، وإذا تأخرت واحد وعشرين، يعني سيصير كم المجموع؟ من يعرف؟ سبعين. نعم أحسنت، لأنه 63 اللي هي 21 وتكمل بالسبع التي يوم العيد. لكن إذا تأخر، إذا يعني تعجلت فسنحذف 21 تكون 49 حصاة. إذن هذا هو التصور العام لهذا لهذا. الآن يعني نرجع ننظر في كلام الشارح. نعم، نرجع إلى كلام الشارح. لاحظ، قال: الحاصل أن الحاج يخرج يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، متوجها إلى ميناء، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الأول من الأيام الستة. فينبغي للحاج أن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كان ذلك يشق به أو يؤدي به إلى تأخير الصلاة عن وقتها، كما يقع لكثير من الحجاج أنهم يمتطون الحافلات قبل السفر قبل الفجر ويسيرون بهم إلى عرفات، ونظرا للازدحام في الطرقات وعدم تيسر المرور فيها يبقى الحجاج راكبين إلى أن تطلع الشمس ويخرج وقت الصبح، فيؤدون سنة ويتركون فريضة. هذا يدل على أن المبيت يوم التروية سنة كما قلنا، حكي عليه الإجماع هذا. وعليه فإذا كان الحال يؤدي إلى مثل هذه الأمور فينبغي الذهاب مباشرة إلى عرفات، ومن كان يقدر على السير على رجليه فلا ينبغي له أن يترك هذه السنة، لأنها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. أنا ما أدري يعني ماذا يقصد بهذا، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه لم يعني بالعكس، في الحج راكبا عليه يجري وضجعة بعد صلاة الفجر. ما أدري ماذا يقصد بأنه سار على رجليه يعني. ودائما يلبي الحاج ولا يترك التلبية، والسنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس على ثبير اللي هو جبل يعني بجواري هذا المكان، ويقصر في هذا السفر وإن لم تكن فيه المسافة. يعني يقول لك هنا يقصر، مذهب المالكية أنه يقصر كل أهل يعني كل الحجاج إلا أهل البلد الذي هم فيه. ففي مكة يقصر الجميع إلا أهل مكة، إلا أهل مكة. وفي ميناء مثلا يقصر الجميع إلا إذا كان هناك أناس يسكنون في ميناء فلا يقصرون. أما حتى أهل مكة، مع أن مكة من ميناء ليست مسافة قصر، لكن هنا يقصرون. وهذا القول رجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للحجاج كما قال مثل كما نقل عنه أنه قال بمكة إن قوم سفر فأتموا صلاتكم، أو كما روي عن عمر أيضا أنه كان يقول هذا. قالوا هذا دليل على أن أهل مكة وغيرهم يقصرون من أجل ما هم فيه من بعضهم قال هذا يعتبر يعني سفرا لأن المسافة قصيرة لكنهم يعني يغيبون وينشغلون وكذا، بعضهم قال بل هذا من أجل النسك. هذا تنازع فيه العلماء، هل هذا القصر من أجل هل يعتبر سفرا على مذهب من يقول السفر ولو قصيرا، ومنهم من قال لا بل هذا لأجل النسك وإن لم يكن مسافرا. طيب قال ويقصر في هذا السفر إن لم تكن فيه المسافة، فإذا وصل إلى عرفات وزالت الشمس فإنه حينئذ يقطع التلبية. هذا هو مذهب المالكية، أن قطع التلبية يكون إذا وصل إلى عرفات، والصحيح والأصح أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، كما ثبت بذلك حديث الفضل بن عباس في الصحيحين. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة أو قرب زوالها يستحب للحاج أن يغتسل بإمرار اليد من غير إزالة الوسخ، إذا كان يجد محلا ستر فيه عن عين الناس، وإذا لم يمكنه ذلك فلا حرج، ولا يغتسل بمحضر الناس لأن كشف العورة حرام، وهذا الغسل سنة ولا يجوز ارتكاب حرام إلا لأداء سنة. ويصلي الحجاج الظهر والعصر مجموعتين جمع تقديم بالقصر بأذان وإقامة لكل صلاة. هذا هو مذهب المالكية، والأصح من جهة الحديث أنه أذان واحد وإقامة لكل صلاة، والثانية لا يؤذن لها. وهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يؤذن ويقيم لكل صلاة كما ترون، ومنهم من قال بأذان واحد وإقامة واحد، ومنهم من قال بغير ذلك وبأذان واحد وإقامتين، وهو الأقرب والله أعلم. ثم يقفون الوقوف الواجب، ولكن رويت يعني رويت أشياء أخرى، لكن الأرجح من حيث الرواية والله أعلم كما قاله جابر وغيره أذان واحد وإقامتان. ثم يقفون، وهذا ليس في هذا الموضع فقط يعني عام يعني المجموعات، ثم يقفون الوقوف الواجب على أرجلهم أو راكبين، ولهذا أشار بقوله يندب الركوب ثم الذكر، قال بكسر الذال أو فتحها. ففي نسخة البرققي بالكسر عليها شرح شيخنا في الفتوحات، يعني كأنه يقول يندب الركوب ثم الذكر، يقوم أو لا أو يجلس من لا يقدر. طيب قال وعليها شرح شيخنا في الفتوحات حيث قال ثم يندب في حق الواقف بعرفة ذكر الله تعالى من تهليل وتحميد وتسبيح ودعا بما أحب، انتهى منه باختصار. وفي الشارح فسرها بفتح الذال، يريد أن الذكر يقول قال، هكذا مكتوب لعلها يقوم بالميم. قال ولا يندب القيام في حق النساء، وهذا معنى قوله ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر على القيام. قال خليل في مناسكه والوقوف راكبا أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون بدابته عذر. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، هكذا قال الشارح، وقف مفطرا، والقيام أفضل من الجلوس، يعني ينبغي له أن يفطر تقويا على الدعاء ولا يصوم. قد جاء في الحديث لكنه ضعيف، لكن معناه يعني قريب، وهو إيش نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن ما في نهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أم الفضل تقريبا في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم عرفة تقويا على الدعاء، فهذا هو الأفضل في حق الحاج، أما غير الحاج فالأفضل أن يصوم. والقيام أفضل من الجلوس، ولا يجلس إلا لتعب، قالت الشافعية وتجلس المرأة، وقوفه طاهرا متوضئا أفضل. قال ابن شعبان ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قد جاء في هذا حديث متنازع في ثبوته، بعض المشايخ يحسنه وبعضهم يضعفه. ثم قال ويجتنب نصح التسجيع والتنميق في الألفاظ، ويبدأ دعاءه، هكذا مكتوب نصح عندنا، طيب ويبدأ دعاءه بالحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بألفاظ القرآن وما جرى من جرى من ألفاظه عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي اشرح لي صدري الآية، ربي زدني علما، ربي انزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين، إلى غير ذلك من الآيات المبدوءة برب أو رب أو بربنا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل ما قلت أنه النبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثناء يعني في التعرض لعطايا الله عز وجل، عطايا الله سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس فلينوي الوقوف الركني الذي هو معظم الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بناء على مذهب المالكية، ثم يرحلون بأداب وسكينة وقار، ولا يصلون المغرب في عرفات. فإذا وصل وفد الحجيج إلى المزدلفة فإنهم يحطون رحالهم بها، يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير ويقصرون العشاء، ولكل صلاة أذان وإقامة على المشهور، وقيل بأذان الأولى فقط وإقامتين، هذا ولا الثاني هذا الذي يحكاه بقيل الأقرب للسنة. معناه يصلي المغرب 3 ركعات، لا يصلي في عرفات، وإنما يتقدم إلى مزدلفة ويجمعهما جمع تأخير، فالظهر والعصر يجمعهما في عرفة جمع تقديم، والمغرب والعشاء يجمعهما مع القصر طبعا للعشاء جمع تأخير في مزدلفة. وعند المالكية الواجب في مزدلفة هو حط الرحل، يعني بقدر ما تحط الرحال فقط حتى ولو لم تبت، لكن هذا قول يعني قد يكون فيه إشكال كل حال، لكن هكذا مذهبهم. وهذا النزول واجب ينجبر بالدم، وأما المبيت فهو سنة، يعني بعد ما زاد على حط الرحل فهو عندهم سنة، لا دم على من ترك، هو عند المالكية. وهناك بعض المسائل ينبغي فعلها وهي من السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعذر فعلها في هذا الزمن نظرا للازدحام والرحيل الذي صار غالبا على متن السيارات والحافلات التي لا تساعد على أداء كل السنة المطلوبة لما يقتضيه نظام المرور من السرعة أحيانا وعدمها أحيانا، وذلك مثل الوقوف بمشعر الحرام إلى الإسفار للدعاء والإسراع ببطن وادي النار الذي أهلك الله في أبرهة على قول، يعني أن هذا بعضهم يقول لم يدخل إلى الحرم أصلا وقومه، كما أشار إلى ذلك في المرشد المعين بقوله قف وادعو بالمشعر الإسفاري وأسرعان في بطن وادي النار. ثم يواصل الحجيج يعني طيب سيواصل هو في ذكر يعني ما يفعله الحجاج الذي لخصناه آنفا، ولعلنا يعني نقف عند هذا الحد في هذا الدرس حتى لا نشق عليكم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.